يقول السائل: هل يصلى بالتيمم أكثر من نافلة في مذهب الإمام مالك رضي الله عنه؟ الجواب: عند المالكية والشافعية يصلى بالتيمم الواحد فرض واحد، عندنا وعند الشافعية يصلى بالتيمم فرض واحد، ويصلي المتيمم ما شاء من النوافل كالعشاء في رمضان مثلا، ثم يصلي بعده صلاة القيام 20 ركعة، ويصلي الشفع والوتر بعدهما بعدها 3 ركعات، يصلي ما شاء ولا يتيمم لكل نافلة. أما عند الحنفية والحنابلة فإنه يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل، لأنه عندهم قائم مقام الوضوء، هو طهارة ترابية كما أن الوضوء طهارة مائية. أما المالكية والشافعية فاستدلوا بقول ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة ألا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة، لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى، كما رواه الدارقطني والبيهقي وضعفاه، لكن ورد موقوفا أيضا هذا القول عن سيدنا علي وابن عمر وعمرو بن العاص. والصحابي حينما يقول من السنة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والله تعالى أعلم.